يقول السائل: ذكرت لأحد الأشخاص فتوى لشيخ بن باز رحمه الله والشيخ أحمد النجمي في قول بعض الكلمات، ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها كلمات عابرة. نعم، واستمر في ترديدها، فما حكمه؟ حكمه أنه رفض الحق، حكمه أنه رفض الحق تبعا لهواه، فعليه خطر وعليه وعيد شديد. نسأل الله أن يهديه ويرده إلى الصواب. نعم.